بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، هذا الضابط في بيع الدين، وبيع الدين ينقسم إلى أقسام، لكن ذكر هنا ثلاثة أقسام، وهي أشهر هذه الأقسام. والحاجة ملحة إلى معرفة بيع الدين. القسم الأول بيع الدين على من هو عليه. القسم الأول بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه. القسم الثالث بيع الدين بالدين. القسم الأول بيع الدين على من هو عليه، هذه تقع كثيرا عند الناس. والصورة المسألة: هذا الرجل أقرضني ريالات. هنا نحن من بلد مصر أو الشام أو أي بلد، أقرضني ريالات 1000 ريال. لما رجع إلى البلد قال: أنا أقرضتك ريالات، أعطني جنيهات، الحين ما أحتاج الريالات، أعطني جنيهات. فأنا أريد منه ماذا؟ ريالات. بعت ريالات بجنيهات، بعت الدين على من هو عليه. أو مثلا أقرضته برا، لما حل الأجل قال: ما عندي بر، عندي شعير، عندي رز. قلت: عطن بدل البر رز. الآن أنا بعت الدين الذي عليه البر، بعته برز، ها؟ فهذا يسمى ماذا؟ بيع الدين على من هو عليه. واضح؟ تريد منه دين، لما حل الأجل قلت: عطنا الدين اللي يريد منك. قلت: ما عندي هذا الشيء، أعطيك بدلا عنه كذا وكذا. هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. اشترط له شرطان. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، والشرط الثاني التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة. ومتى يجري ربا النسيئة؟ ها إذا كان العوضان يشترط فيهما التقابض، إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، متى يشترط التقابض يا أخوان؟ أحسنت، صح. إذا كان يتحدان في علة ربا الربا كما تقدم. أنا سلفته 1000 ريال، قال: بعطيك بدل 1000 جنيهات ولا دراهم ولا ليرات. خلاص عطني جنيهات. 1000 كم تساوي بالجنيه؟ قالوا: تساوي 2000. سعرها اليوم 2000، قبل التفرق لا بد يدا بيد. واضح؟ طيب مثال آخر: سلفته 1000 ريال، لما حل الأجل قال: ما عندي ريالات، عندي رز، عندي أكياس رز، أبعطيك رز. وش نشترط؟ ها؟ أن يكون بسعر يومه. 1000 ريال كم تجيب كيس من كيس؟ تجيب 5 أكياس. هذا الشرط الأول. ها؟ الشرط الثاني: هل يشترط التقابض هنا أو لا يشترط؟ لا يشترط. لماذا؟ لأنهما يختلفان في العلة. الريالات 8 والرز الطعم مع الكي، يختلفان في العلة. واضح؟ هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه، وهذا تشتغل عليه البنوك، يشتغلون عليه، وهو ربا، لأنهم ما يحققون الشروط. بيع الدين على غير من هو عليه، يعني اسم الكريم عبد الله أنا أريد من عبد الله 1,000,000 ريال، أروح للبنك أنا أريد من عبد الله 1,000,000 ريال، اشروا الدين هذا. قالوا نعطيك 800,000 وخرج. ها الآن المليون هذه أنا ما بعتها على عبد الله، بعتها على غير عبد الله، على بعتها على من؟ على البنك. بيع الدين على غير من هو عليه، واضح؟ الحين البنوك يصير للشخص أموال عند الدولة، الدولة ثمنت له 1,000,000 2,000,000 مثل ما نسمع، ها؟ فيروح للبنك أنا أريد من الدولة 10,000,000، ولا البنك توك 8,000,000 وخرج. إيش حكمه هذا؟ ربا، هذا ربا، هذا بيع الدين على ماذا؟ على غير من هو. يجوز بثلاث شروط، بيع الدين على غير من هو عليه، فهمتوا الصورة؟ صورة بيع الدين على غير من هو عليه. ها أنا أريد منك 1,000 ريال، جاء لأمي الشيخ قال بيع علي 1,000، أنت تريد من شو اسمك؟ أنت تريد من أحمد 1,000 ريال، بيعهن علي، خذ كتب وأنا أروح أطالب، معي 5 كتب خذهن وأنا أروح أطالبه بال1,000. الآن أنا بعت 1,000 اللي بذمك على ها ظاهر، بعت 1,000 على ظاهر، واضح؟ هذا بيع الدين على غير من هو عليه. فبيع الدين على غير من هو عليه هذا اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون بسعر يومه. الشرط الثاني ألا يكون العوضان مما يشترط فيهما التقابض. إذا كان العوضان يشترط فيهما التقابض لا يجوز، لأن التقابض هنا غير ممكن، واضح؟ أن يكون بسعر يومه، وألا يكون العوضان يشترط فيهما التقابض، وأيضا أن يكون المشتري قادرا على تحصيله من البائع. 3 شروط. ها الشرط الأول أن يكون بسعر يومه، لحظة، والشرط الثاني ألا يكون العوضان مما يجري فيهما التقابض، يشترط فيهما التقابض، والشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيل الدين منين؟ من البائع. فمثلا أنا أريد من أحمد 1,000 ريال، جاء لأمي عبد الله، اسمك عبد الله؟ ها سلامة، قال بيع علي 1,000، قلت بعت عليك 1,000 ب500، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ ها ربا، ليش ربا؟ لأن العوضين اشترط فيهما التقابض، ما في تقابض الآن، كل منهما العلة فيه 8، ما في تقابض. أنا أريد منه جنيهات، جاء لأمي سلامة قال بيع علي الجنيهات بريالات بسعر يومه، 1,000 جنيه تساوي 1,000 ريال، اتفقنا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز ولو كان بسعر يومه. لماذا؟ لأن الريالات والجنيهات اشترط فيهما التقابض. لكن لو كنت أنا أريد منه ريالات وجاء لأمي الأخ سلامة قال أبعطيك رز بدل ريالات، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، شرط أن يكون بسعر يومه ولا يشترط هنا التقابض، لأننا هنا الرز وريالات ما يشترط بينهما التقابض، فنشترط أن يكون بسعر يومه، واضح؟ ويشترط أيضا أن يكون المشتري يقدر على تحصيله وإلا كان من القرار، واضح؟ فهنا 3 شروط. تعد الشروط: بسعر يومه، وقت البيع، وقت البيع والتقابض، لأنه لابد في العقد أن يكون وقت البيع يكون بسعر يومه، والشرط الثاني ألا يكون العوضان يتحدان في العلة، يعني يشترط بينهما التقابض، والشرط الثالث أن يكون المشتري قادرا على تحصيله من البائع. طيب القسم الثالث بيع الدين بالدين، هذا حكى الإمام أحمد على تحريمه، الإجماع على تحريمه، وابن المنذر أيضا حكى الإجماع على تحريمه، وذلك مثل أقول بعتك الكتاب بعد شهر ب10 ريالات بعد شهر أو شهرين، بيع المؤجل ابتداء بالمؤجل ابتداء. الكتاب بعتك هذا الكتاب بعد شهر بعشرة ريالات بعد شهر أو بعد شهرين، هذا حكي الإجماع على أنه محرم ولا يجوز. نعم. الضابط التاسع عشر: كل حيلة إلى الربا محرمة، ويدخل في ذلك بيع العينة، وهو بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها ممن باعها بأقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك أن يبيع سيارة بثمانين ألف ريال إلى سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بستين ألف ريال نقدا، فإن اشتراها البائع من ثالث غير من باع عليه أو اشتراها أبوه أو زوجه فلا بأس ما لم يكن حيلة. ثانيا بيع التورق، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك أن يشتري سيارة من زيد بخمسين ألفا إلى شهر ثم يبيعها على عمر بأربعين ألفا نقدا، فهذا موضع خلاف. فمن العلماء من حرمها، ومنهم من أباحها، ومنهم من أجازها عند الحاجة، وهو الأقرب. نعم. تحرم كل حيلة على الربا، التحايل على الربا محرم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: كون الإنسان يأتي المحرم مباشرة أهون على الله عز وجل من أن يأتيه عن طريق التحيل. لماذا؟ لأنه إذا أتاه عن طريق التحيل أتى مفسدتين: المفسدة الأولى الوقوع في المحرم، والمفسدة الثانية مخادعة الله، يخادع الله. وهذه صفات اليهود والمنافقين، أخبث الطوائف، يخادعون الله وهو خادعهم. العينة حيلة على الربا، تشتري سيارة بثمن مؤجل بمئة ألف ريال، تأخذ السيارة، صالح يريد منك مئة ألف ريال مؤجلة وقبضت السيارة، ثم رجعت وبعت السيارة على صالح اللي باع عليك ثمانين ألف، قبض ثمانين ويريد منك ما كم؟ مئة. فكأنه أعطاك ثمانين بمئة، والسيارة دخلت بينهما دراهم بدراهم، بينهما حريرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنت اشتريت السيارة بمئة ألف مؤجلة لمدة سنة من صالح، قبضت السيارة، جاء صالح وشرى منك السيارة وأعطاك ثمانين، رجعت السيارة لصالح وخذ ثمانين يطالبك مئة، كأنها ثمانين بمئة، وقعت في الربا. واضح؟ فهذه مسألة العينة. وابن القيم رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم دل على تحريمها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يعني اللي باع عليك السيارة أعطاك ثمانين مقابل مئة ودخلت السيارة، عند حلول الأجل إن أخذ مئة أخذ بالربا، وإن أخذ بأوكسهما بالناقص لم يأخذ بالربا، فله أوكسهما أو الربا. وابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن قال بأن بيعتين في بيعة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، قال هذا المراد به بيع العينة. طيب، لو أنك اشتريت سيارة من صالح بمئة ألف ريال مؤجلة وقبضت السيارة ثم بعتها بأقل من ثمنها على أبيه، بعتها على أبيه ثمانين ألف، يجوز أو لا يجوز؟ هذه التورق. إذا كان هناك حيلة تواطؤ بين المشتري وبين أبيه على أن يشتريها له، أو بين المشتري وبين زوجته أو ابنه، نقول هذه هي العينة. لكن إذا بعتها على غير من باعها عليك بأقل من ثمنها نقدا، فهذا تسمى ماذا؟ تورق. اشتريت السيارة بمئة ألف ثم أخذت السيارة بمئة ألف مؤجلة، ثم أخذت السيارة وبعتها على غير من باع عليك 80,000 ريال لتتوسع بثمنها، هذه موضع خلاف ويتسمى التورق. ابن تيمية يرى أنها محرمة، يقول أن التورق أنه محرم. وقال ابن القيم رحمه الله: راجعت فيها كثيرا شيخ الإسلام ليحلها فيأبى، ويقول هي أخية العينة، لأن صورته دراهم بدراهم بينهما حريرة، لكن الفرق بين العينة والتورق ها أن العينة نعم البائع ليس هناك أجنبي، التورق هناك أجنبي. الجمهور على أنها حلال، بعض العلماء قال بأنها عند الحاجة، نعم عند الحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان إلى هذا المسلك ما وجد أحدا يقرضه قرضا حسنا فإن هذا جائز، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالورع للمسلم أن يتركها. هذا الورع، الورع للمسلم أن يترك مثل هذه المعاملة. وبعض الاقتصاديين اللي كتبوا في الاقتصاد يقول بأن المفاسد الموجودة في التورق هي المفاسد الموجودة في الربا. وعلى كل حال الأقرب أن الإنسان لا يسلكها إلا عند الحاجة، أما إذا كان تزيد، بعض الناس يسلك التورق لكي يبيع ويشتري في التجارات يتزيد، لكن بعض الناس يسلك التورق ليشتري سيارة، ليتزوج، ليشتري سكنا، فهذا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. الآن في البنوك ما يسمى بالتورق المنظم، تجي للبنك توقع أوراق، البنك يقوم توكل البنك، يقوم البنك ويشتري لك السلعة ثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يبيع أهلك، يشتري أهلك ب100,000 ريال ثمن مؤجل، ثم يبيع أهلك ب80,000 ويحط في حسابك 80,100. أكثر المتأخرين على أن هذا التورق المنظم الذي يسمى التورق المنظم أنه صورة من صور العينة وأنه لا يجوز، بل يجب على الإنسان إذا احتاج هو بنفسه يقوم ولا يوكل البنك ويشتري السلعة ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها إلى آخره على غير من باع عليه. نعم. القاعدة 12: في بيع الأصول والثمار، الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد هنا بيع الأراضي والدور والمزارع والأشجار، والثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى من الأشجار، وتحتها ضوابط. الضابط الأول: من باع أو وهب أو وقف عقارا من أرض أو دار شمل البيع، شمل البيع أرضها وهواءها. ثانيا: ما كان متصلا بها كالمراوح والمطبخ المثبت في الحائط ونحو ذلك. ثالثا: ما كان منفصلا تابعا للمتصل كالمفاتيح. رابعا: ما فيها من أشجار. وأما الزروع فإن كان فيها هذه القاعدة في بيع الأصول والثمار، وأحكام الأصول والثمار هي أحكام سائر البيع، لكن العلماء رحمهم الله تعالى يفردون باب الأصول والثمار بباب مستقل لكونه ينفرد ببعض الأحكام. فإذا باع أرضا أو باع دارا أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل في البيع؟ واضح؟ إذا باع أرض أو باع دار، ما الذي يدخل في البيع؟ أولا الأرض، القرار إلى الأرض السابعة، إذا اشتريت أرضا تملك القرار إلى الأرض السابعة. وعلى هذا لو أن شخصا أراد أن يحفر تحت الأرض نفقا يملك ذلك كل ما يملك؟ ما يملك، أنت ملكت القرار الآن. أراد أن يمر المواسير تحت الأرض؟ ما يملك. ثانيا الهوى إلى الدنيا، إلى السماء الدنيا، لو أراد أن يمر جسرا يملك أو لا يملك؟ ما يملك. ثالثا ما كان متصلا، لمن المتصل؟ ها؟ للمشتري. إذا كان فيها أشياء متصلة فنقول بأن المتصل للمشتري، كل شيء متصل. باع الدار لما انتهى من البيع قال البائع المكيفات لي، المكيفات، البائع يقول لي المكيف، قال المشتري لا لي. ها؟ أنت كفقيه تحكم لمن؟ للمشتري ولا للبائع؟ ها؟ تكلموا للمشتري. ليش للبائع يا أخي؟ من اللي يقول للبائع؟ ليش؟ هي متصلة يا أخي، المكيفات ملزقة بالجدار. ها؟ إذا كان هناك عرف راجع العرف، لكن إذا ما كان هناك عرف للمشتري. المراوح لمن؟ جاء للبائع، قال البائع بدأ يفكر المراوح، ها؟ يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. طيب الطاولة هذه لمن تكون؟ للبائع. الأشياء، القسم الرابع، الأشياء المنفصلة للبائع، الطاولة والآلات المنفصلة والكتب والأثاث للبائع، إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو عرفي. طيب الخامس الأشجار، ها؟ الأشجار لمن؟ للمشتري. فيها البيت فيها شجر، نخل، تفاح، برتقال، للمشتري. السادس الزروع، الزروع فيها تفصيل. ونعلم أيها الأحبة فائدة، الفقهاء يفرقون بين الأشجار وبين الزروع. الأشجار، أحكام الأشجار يلحقونها بالبناء، لماذا؟ ها؟ لا يمكن نقله، مين قالك ما يمكن نقله؟ ها؟ أحسنت، لأن الأشجار يطول عمرها، النخل يجلس 60 سنة 50 سنة مو يثمر، فيلحقون الأشجار بالبناء، لكن الزروع لا. ولهذا قلنا الأشجار للمشتري كالبناء. أما الزروع إن كان يجز مرة واحدة مثل البر فهذا للبائع، وإن كان يجز مرارا أو يلقط مرارا، وش مثال الجز مرار؟ يجز ثم يرجع، يجز ثم يرجع، ها؟ مثل البرسيم، الكراث، يجز ثم يرجع، يجز ثم يرجع، أو يلقط مرارا تأخذ الثمرة ثم ترجع الثمرة مرة ثانية، ها؟ الله يهديك، الزيتون أشجار، نحن ثمر الزروع، نتكلم عن ثمر الزروع، الطماطم، لا ترك الليمون يا أخي، الليمون أشجار، نريد ثمرة الزرع، ما هي بثمرة الشجر، الباذنجان، لا الحبحب مو بيرجع، الفلفل، نعم صح، المهم الذي يلقط ثم يعود، يلقط، فالجزة واللقطة المتهيئة للأخذ للبائع ما عداه للمشتري. فأصبح عندنا الذي يدخل في البيع وما يدخل في البيع، الهوى، القرار، الأشياء المتصلة المنفصلة، الأشجار، الزروع، ذكرنا التفصيل. نعم نعم. الضابط الثاني إذا باع أو وهب ونحو ذلك شجرا شمل البيع ذات الشجرة، وأما الثمرة فإن أبرت فللبائع، وإن لم تؤبر فللمشتري أو الموهوب له ونحو ذلك. نعم، هنا البيع للأشجار ترتيب الدور والأراضي، الأشجار، الثمار، الزروع، هنا البيع للأشجار. ما باع الأرض، باع الشجر، عنده شجرتان، 3 شجر وباع الأشجار، يقول يشمل البيع ذات الشجرة الثمار لو كان الشجرة فيها ثمرة إن كانت أبرت لقحت فهي لمن؟ للبائع. إذا لم تؤبر فهي للمشتري. إذا كان الثمر ما يؤبر ما ظهر للبائع، ما لم يظهر للمشتري. نعم. الضابط الثالث: يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداده، وقبل ذلك لا يجوز إلا مع أصله. يعني هنا باع الثمر دون الشجر، ها، أولا باع الأراضي والدور، ثانيا باع الأشجار دون الأراضي، ثالثا باع الثمرة دون الشجرة، فهذا يجوز بعد بدو الصلاح، وسيذكر ضابط بدو الصلاح. الضابط الرابع: يجوز بيع ما يجز كالكرات ونحوه، أو يلقط كالطماطم ونحوه، من الزروع اللقطة المتهيئة للأخذ، وما قد يظهر من الجزآت واللقطات، ويصح بيع ما استرسل من الزرع كالبطاطس وما ظهر يدل على ما بطن. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. انتبه، عندنا الآن البرسيم، الجزة الظاهرة يجوز تبيعها ولا يجوز تبيعها؟ عندنا الآن برسيم، ها، موجودة الجزة الآن، يجوز أن تبيعه، أبيعتك هالبرسيم ذا تجزه الآن. الطماطم يجوز أنك تبيع اللقطة الموجودة تلقطها الآن، هذا جائز. لكن الجزة الثاني، لأن البرسيم يجلس عدة جزات، بعد شهر بيخرج جزة ثانية، جزة ثالثة، جزة رابعة، هل يجوز أنك تبيع الجزة الثانية والثالثة والرابعة ولا يجوز؟ الجمهور لا يجوز، مالك يجوز، لأن الناس يحتاجون إلى هذا، وهذا اللي رجحه ابن القيم. مثل أيضا الطماطم، الجزة اللقطة الموجودة يجوز، لكن اللقطة الثانية الثالثة الرابعة يجوز. أي نعم، هم يقولون الجمهور يقول بيع معدوم لا يجوز، الرأي الثاني أن هذا جائز. ابن القيم يقول الشارع ما نهى عن بيع المعدوم، من قال أن الشارع نهى عن بيع المعدوم؟ أصلا ما نهى الشارع عن بيع المعدوم، الشارع نهى عن الغرر. السلم بيع معدوم، مع ذلك باب كبير جاء به الشارع كما سيأتينا. نعم. أيضا الموجود داخل الأرض، وش مثاله؟ بطاطس، الجزر، البصل، الفجل، الجمهور ما يجوز تبيعه، تنبشه، لابد تنبشه أول، تخرجه لكي يكون معلوما، وهذا صعب. الآن مزارع البطاطس بالكيلوات، 5 كيلو مال المزرعة، كيف تنبشه؟ لو نبشته اليوم ولا جاء أحد يشتري فسد البطاطس. ولهذا رأي مالك أنه لا بأس أنك تبيعه وهو مستتر في الأرض، وأهل الخبرة يعرفون ذلك، وهذا القول هو الصواب، يطيب أكله. نعم. الضابط الثالث: من حصل من ذلك بثمر مزروع بعد ذلك فمن ضمان البائع، ما لم يفرق المشتري بأن يؤخر القبض حتى تلفت الثمرة. نعم، إذا اشتريت الثمار بعد بدو الصلاح، مثلا هذه 1000 نخلة سكري، 1000 نخلة بدأ فيها الصلاح، احمرت بسرة واحدة، يجوز أن تبيع جميع 1000، والباقي حتى الآن أخضر، المشتري يحتاج أنه يتركه أو لا يحتاج حتى يتكامل، يحتاج أنه يتركه حتى يتكامل. جاءت جائحة، أمطار، ثلوج، عطش، حر شديد، أتلفت الثمرة، من ضمان من؟ البائع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. حيث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ونقول هذا من ضمان البائع، إلا إذا فرط المشتري في أخذه فيكون من ضمانه. لو أنه جاء وقت الأخذ والجذاذ وتركه المشتري حتى جاءت الجوائح أتلفته، نقول بأنه من ضمان المجتهد. نعم. هذه قاعدة في السلم. السلم دل عليه القرآن والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. ابن عباس جعل هذا من السلم، حيث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. صورة السلم معروفة، صورة السلم ها؟ أعطيك 1000 ريال، تعطيني بعد شهر شهرين 5 أشهر 1000 قلم صفته كذا وكذا، 1000 صاع من البر صفته كذا وكذا، هذا السلام. تعطيني بعد سنة تمر رطب صفته كذا وكذا. حتى الآن بعد سنتين ما حملت الأشجار، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز هذا. والسلم بيع للمعدوم، هذا نقول بأنه جائز. تعطيني من نتاج، أعطيك 10,000 ريال تعطيني من نتاج عام 1437 من تمر العجوة، تمر المدينة العجوة ها؟ صفته كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لحظة شوي. ولو أن البنوك سلكت السلم ما دخلت في الربا، لأنك حين تجي للبنك تقول أبي 100,000 ريال، كذي 100,000 ريال 110، إيش حكمه هنا؟ ربا أو ليس ربا؟ ربا. 100,000 يقرضون 100,000، 110 ربا الديون بالإجماع حرام. لكن لو قالوا خذي 100,000 ريال وتعطينا 100 هاتف نقال بعد 5 أشهر ها؟ سلموا من الربا. 100,000 أعطيهم هواتف نقالة 120,000 خلاص يسلمون من الربا. أو أعطيهم رز يعطونا 100,000 وأعطيهم بعد سنة رز 120,000 يأخذون ربحهم يسلمون من الربا. لكن مع الأسف ما ذهبوا للحلول الشرعية، مجرد تقليد ومحاكاة. نعم. وأيضا كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، كل شيء يمكن ضبطه بالوصف. والآن الصناعات كل الآن المصنوعات يصح السلم فيها، لماذا؟ لأنها تضبط بالوصف. الآن الوصف يضبطه لك الصناعات بدقة تضبط لك. نعم. الضابط الثاني إذا تأثر الخشب المشرك المسلم المنفرد مخير بين أن يصبر حتى يبدأ المسجع فيه أو يفسد أو يفقد بيعه. نعم. إذا قلت له مثلا أسلفتك 10,000 ريال تعطين بعد سنة 100 كرتون برتقال، الأشجار ما حملت أو جاءها جائحة، نقول للمسلم دفع الدراهم أنت بالقيام، إما أن تأخذ دراهمك ولا تصبر حتى تتهيئ السلعة. نعم. نعم واضح. يعني إذا يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع، لأن الإجارة بيع المنافع. استأجرت البيت يجب على المؤجر أن يصلح الأنوار ويصلح المراوح والمكيفات ومواسير الماء والأبواب ما يمكن أنتفع أنا بالسكنة إلا إذا صلحت هذه الأشياء. هذه تجب على من؟ على المؤجر. نعم. نعم واضح. نعم، عقد الاستصناع هذا موضع خلاف، هل يلحق بالسلم؟ يجب تقديم رأس المال في مجلس العقد أو لا يجب؟ الجمهور أنه يلحق بالسلم، الحنفية يقولون لا يلحق بالسلم، وهذا هو الصواب، يعني ما ذهب إليه الحنفية لا هو الصواب. وعلى هذا يصح أنك تروح للنجار أو اللي يصنع الأبواب تقول اصلح لي أبواب صفتها كذا وكذا، تعطيها الدراهم بالتقسيط أو بالنقد بالحاضر أو عند استلام السلعة، أنت بالخيار. المهم أن عقد الاستصناع لا يلحق بأي شيء بالسلم، بحيث أنه يجب قبض رأس المال في مجلس العقد. نعم. نعم، عقد التوريد كما جاء في تعريفه اتفاق بين طرفين على أن يقوم أحدهما بتوريد سلعة معينة إلى آخر، وهذا يحصل الآن في المناقصات الحكومية وغير الحكومية، مثلا الحكومة تحتاج إلى تأثيث هذا المبنى فيأتي متعهد أنه يورد مثل هذه السلع. نعم، يورد مثل هذه السلع، هو ما يملك الآن هذه السلع، لا يملكها، فيتفق مع الجهة التي ستورد لها السلع هل هذا من بيع ما لا يملكه؟ الآن ما يملك الآن، اتفق على أن يورد سيارات، يورد أجهزة حاسب، يورد أقلام، يورد ملابس، يورد أطعمة. يقول طريقان، الطريق الأول طريق ماذا؟ السلم، يأخذ الدراهم على أن يأتي بسلعة صفاته وكذا وكذا، وهذا أحسن شيء. الطريق الثاني الاستصناع، إذا كانت السلعة تحتاج إلى صنعة مثل أجهزة الحاسب ونحو ذلك، فيتفق على يعقد عقد استصناع. نعم، يعقد عقد استصناع وأنه يصنع كذا وكذا، وحينئذ يقبض رأس مال الصنعة ولو على شكل أقساط أو مؤجل. نعم. نعم، الجعالة أوسع من باب الإجارة، والجعالة من محاسن الشريعة، لأن هناك أعمال لا يمكن أن تستأجر عليها لكن تعقد عليها عقد ماذا؟ عقد جعالة. فمثلا يقول من رد الجواز، من وجد جوازي له 100 ريال، ما يمكن تجيب شخص يبحث عنه تستأجر ويبحث عنه، الإجارة لابد أن يكون عمل معلوم، هذا مجهول، يبحث يوم يومين، يبحث أسبوع، يبحث ما ندري، العمل هنا مجهول. فنقول الجعالة أوسع من الإجارة، وهناك فروق بين الجعالة والإجارة. الفرق الأول أن العمل في الإجارة يشترط أن يكون معلوما، لكن في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما. في الإجارة استأجرته يبني الحائط، يصبغ، ينظف، لكن العمل في الجعالة قد يكون معلوما من نظف هذا المسجد فله 100 ريال، وقد يكون مجهولا من رد ورقتي الفلانية له كذا وكذا، مجهول ما ندري، قد يأخذ يوم يومين، مجهول. فهذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الإجارة عقد لازم، لأن من البيع لا يثبت فيها خيار المجلس. أما الجعالة فهي عقد ماذا؟ جائز كما تقدم، لكل منهما الفسق. الفرق الثالث، أن العامل في الجعالة معلوم أو غير معلوم؟ معلوم. في الإجارة، معلوم، لكن في الجعالة ما يشترط أن يكون معلوما. من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا، من صلى بالناس فله كذا وكذا، لكن في الإجارة لا بد أن يكون معلوما. الفرق الرابع، الجعالة تصح على القرب، العبادات، من أذن في هذا المسجد هذا الشهر له 1000 ريال، لكن الإجارة هذه موضع خلاف بين العلماء. نعم، هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. نعم، في الضمان إذا ضمن شخص آخر، مثلا قال أقرضه 1000 ريال وأنا ضامن، حل الأجل، هل للمضمون له أن يطالب الضامن أو ليس له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون؟ واضح الصورة؟ المضمون له، هل له أن يطالب الضامن مباشرة أو نقول ما يملك أن يطالب الضامن مباشرة، يجب عليه أن يطالب أولا من؟ المضمون. فإذا تعذر أن يطالب المضمون يطالب الضامن. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة أن المضمون له لا يملك مطالبة من؟ الضامن، حتى يتعذر عليه مطالبة المضمون له، وهذا قول مالك رحمه الله وهو الصواب. كثير من العلماء أنه يملك، إن شاء أن يطالب الضامن وإن شاء أن يطالب من هو؟ إن شاء أن يطالب الضامن وإن شاء أن يطالب المضمون. والصواب أنه لا يملك مطالبة المضمون حتى يتعذر عليه مطالبة الضامن، لأن الضامن فرع والمضمون أصل، فلا يصار إلى الفرع حتى يتعذر الأصل. نعم. Thank you. نعم. وش الفرق بين الضمان والكفالة؟ الضمان يضمن تحصيل المال، الكفالة يضمن إحضار البدن. فإذا قال أقرض 1000 ريال وأنا كفيل أحضر لك بدنه، تعذر على الكفيل أن يحضر بدل المكفول للمكفول له، فإنه يضمن ما عليه من مال. إذا ما تمكن أن يحضر البدن نقول تضمن ما عليه من مال، ينتقل تنتقل الكفالة من إحضار البدن إلى إحضار المال. نعم. نعم، يعني الضمان يصح للمعلوم وللمجهول، لكن يشترط إذا كان المجهول أن يؤول للعلم. أقول مثلا أعطه كل يوم، أقول لصاحب البقال هذا زيد أعطه كل يوم ما يحتاجه وأنا ضامن لمدة شهر، ما ندري قد يأخذ 1000 وقد يأخذ 2000، ها؟ فهذا ضمان لأي شيء؟ للمجهول، لكنه يؤول إلى العلم، لأنه في نهاية الشهر سينظر صاحب البقال كم أخذ ويكون الضمان لأمر معلوم. نعم. هذه فائدة الراهن، لو قال أقرضني قال أعطني السيارة رهنا، إذا حل الأجل ولم يسدد الراهن للمرتهن حقه فإن العين المرهونة تباع ويوفى الدين من ثمنها، إن فضل شيء يرد على من؟ ها؟ على الراهن صاحب السيارة الراهن. إذا لم يفضل شيء وكان الثمن أقل من الدين فإن الراهن يطالب. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا قلت أقرضني 1000 ريال قال أعطني رهنا، فأعطيته البقرة رهن، ها؟ البقرة، المرتهن يجوز له أن ينتفع بها يشرب اللبن، يجوز، لكن يحسب ماذا؟ قدر النفقة، تحت البقرة تحتاج نفقة. إذا كان اللبن 20 والنفقة 20 لا له ولا عليه، إذا كان اللبن 30 والنفقة 20 ها يحسب 10 لمن؟ ها للراهن، تقسم من الدين. العكس بالعكس، هذا إذا كان الرهن مما يركب أو يحلب أو يستخدم مثل الرقيق، يعني يحتاج إلى نفقة. لكن إذا كان لا يحتاج إلى نفقة مثل الكتاب مثل الحاسب، أعطيته الجهاز رهن، هل له أن يستخدمه؟ وما يحتاج إلى نفقة. هل للمرتهن أن يستخدمه؟ لا يجوز له أن يستخدمه إلا بإذن من؟ الراهن. إن أذن الراهن له أن يستخدمه، إذا لم يأذن لا يجوز له أن يستخدمها. طيب، يستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الدين القرض أو الرهن، كل واحد، فهل له أن يستخدمه؟ ها؟ يعني أقرضت الآن 1000 ريال، قال أعطني رهنا، قلت هذا الجهاز الحاسب رهن، قال بستخدمه، ها؟ قلت استخدمه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا قرض جر ماذا؟ منفعة، إلا إذا كان سيحسب أجرة الاستخدام ويخصم من أي شيء من الدين. لكن لو كان حتى لو أذن ما يجوز، لأنه يكون قرض جر منفعة. لكن لو كان سبب الدين وهو بالقرض، بعته بثمن مؤجل، ها، وأعطيته، أنا بعته، باعني بثمن مؤجل وأعطيته الجهاز رهنا، قال بستخدمه، يجوز أو لا يجوز؟ تقول يجوز، ليس سبب الدين هو القرض، وإنما سبب الدين ما هو؟ البيع، فنقول لا بأس. واضح أو ليس بواضح؟ ها؟ ها؟ ما هي بواضح؟ قلنا إذا كان يحلب أو يركب، واضح، أو يستخدم للمرتهن أن يستخدمه مقابل النفقة. إذا كان لا يحلب ولا يركب، مثل السيارة، مثل الجهاز، نقول هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون سبب الدين هو القرض، فلا يجوز للمرتهن أن يستخدمه ولو بالإذن، إلا إذا كان سيحسب قيمة الاستخدام من أي شيء من الدين. إذا كان سبب الدين ليس هو القرض، يجوز له أن يستخدمه مع الإذن. إذا لم يأذن لا يجوز له أن يستخدمه. مثلا أتلف كتابي، أعطني القيمة، الكتاب هذا ب100 ريال، أعطني القيمة، قال غدا، قلت أعطني رهنا، واضح، فأعطاني جهازه رهنا. الآن الرهن، وش سبب الرهن؟ هل هو القرض أو غير القرض؟ غير القرض، قلت أنا أبى أستخدمه، قال ما في مشكلة، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. نعم. واضح. الضابط السادس، لا يجوز التصرف بالرهن مطلقا، لا من قبيل الرهن ولا من المرتهن، لا يعني ولا يعني ولا يعني الا بالايجار. مثال ذلك، شيء من اقرض عمرا فريالا واخذته بقره فرنا، فلا يجوز للرهن والمرتهن التصرف بالبقره ببيع او ببيع او وقف ونحو ذلك الا بالايجار. لا يجوز للراهن أن يتصرف بالرهن بالبيع، لماذا؟ ها؟ كيف؟ ماذا قلت أنت؟ ماذا قلت؟ ها؟ نعم، لأن الراهن إذا قلنا يجوز له أن يتصرف بالبيع بما ينقل الملك، يؤدي إلى إبطال حق غير من الوثيقة. تعليلك أنت ما هو واضح. وش التعليل اللي جبت أنت لنا؟ أنا أخذت منك 1000 ريال دين وأعطيتك البقرة رهنا، ثم رحت وبعت البقرة، أنا الراهن، أنا المالك، يجوز أن يبيع البقرة؟ ما يجوز، لأن هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن من الوثيقة. طيب أنت أخذت البقرة رهنا أو أخذت الجهاز الحاسب رهنا، تبيعه ولا ما تبيعه؟ ما يجوز، ما أنت مالك. نعم لست مالك، لكن الإجارة يؤجر وتكون الإجارة رهنا، معه. نعم يأكل هيه المرتهن، هذا المرتهن يشرب اللبن مقابل النفقة ينفق عليها، تكلمنا عليه. نعم تكلمنا عليه. نعم الأصل، يعني الأصل في الصلح، الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الاصطلاح فمعاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. الأصل في الصلح الحل، وأيضا يتوسع في الصلح ما لا يتوسع في غيره، لأن المقصود من الصلح دفع الشر والخلاف والشقاق، وهذا مقصود للشارع. والصلح يقسمه العلماء رحمهم الله إلى أقسام إلى آخره، يعني كما سيأتي إن شاء الله. نعم واضح. الصلح قسمه العلماء رحمه الله صلح الأموال إلى قسمين، صلح إقرار وصلح إنكار. صلح إقرار، أنا أريد منك 100,000، قال نعم أنت تريد مني 100,000 لكن ما عندي 100,000، عندي 50، قلت أعطني 50 يكفي، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لكن لو قال أنا لا أقر، لا أقر لك بالمئة، ما في وثيقة حتى تسقط لي 20، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. نعم قال أنا أريد منك 100,000، قال لا ما تريد من شيء، أنا سددتك، إلا أريد أنت لا أريد، ما في وثيقة. ثم قال خذ هذه 10 أكياس رز، ها، واتفق على ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز، لكنه في حق المدعي ماذا؟ بيع. له حق الفسخ في مجلس العقد، لأنه يأخذ هذا الرز ها بدلا عن حقه، فهو يعتقد أنه له حق، فهو الآن يبادل مال بمال، وهذا هو البيع، البيع مبادلة مال بمال. وفي حق المدعى عليه إبراء، ليس بيعا، لا يأخذ أحكام البيع، ولهذا ليس له حق الفسخ. لماذا؟ لأنه يدفع هذا الرز إبراء ليمينه، افتداء ليمينه. كيف ذلك؟ المدعي إذا ما صالحه المدعى عليه وش بيعمل؟ يرفع أمره إلى القاضي، القاضي يقول أعطني البينة، قال ما عندي بينة، يقول لك يمينه. فالمدعى عليه بدلا من أن يطالب باليمين عند القاضي يدفع هذا العوض ها افتداء ليمينه وقطعا للخصومة، فهو بالنسبة له إبراء، لكن بالنسبة للمدعي حكمه حكم ماذا؟ ها؟ ماذا؟ البيع، حكمه حكم المدعي البيع، لأنه يأخذ هذا العوض مقابل حقه، فهو مبادلة مال بمال بالنسبة له. نعم. هذه يسميها العلماء رحمه الله مسألة ضع وتعجل. أنا أريد منه 100,000 ريال مؤجلة تحل بعد 6 أشهر، احتاج للدراهم، قلت أعطني 100,000، قال توا باقي على 6 أشهر، قلت نجعلها 80 وتعجلها الآن، أسقط لك 20 وتعجلها الآن، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فيه مصلحة للمقرض والمقترض، كل منهما له مصلحة، وهي ضد الربا. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا ضعوا وتعجلوا، لكنه ضعيف. نعم. يعني يصح الصلح عن حق الشفعة. والصورة المسألة زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، من الذي له حق الشفعة؟ ها؟ من هو الشريك؟ عمر. هو زيد الآن، زيد وصالح، زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح 100,000 ريال، عمر يشفع، كيف يشفع؟ يجي لصالح، كم اشتريت من زيد شريكي؟ 100,000 ريال، خذ 100,000 واخرج، ويأخذ كل الأرض، تكون له جميع الأرض. واضح؟ هذه حق الشفعة، وهي من محاسن الدين، يعني من التملك، من التملكات القهرية التي جاء بها الشرع دفعا لضرر المشتري المتوقع. لو أن المشتري قال للشريك لا تشفع، أنا شريت نصيب زيد ولا تشفع، خذ 10,000 ريال ولا تشفع، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز، هذا حق مالي. أيضا في العيب، اشترى السيارة ووجد فيها عيبا، بدلا من أن يذهب إلى التجار تقويم العيب كم العيب، قال خذ 1,000 ريال ويكفيك، يجوز أو لا يجوز؟ جائز. أيضا في شرط الخيار، لو اشترى السيارة وقال لي الخيار 3 أيام، قال البيع توكلنا على الله، ها؟ بعد أن مضى يوم قال أسقط الخيار وخذ 1,000 ريال، لكي يكون العقد ماذا؟ ها؟ يكون العقد ماذا؟ يكون لازما، قال أسقط لك خذ 1,000 ريال، يجوز أو لا يجوز؟ قل هذا جائز. نعم. يجب ردا مثل في القروض، المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات. المثل ما له مثل في الأسواق، والقيمة ما ليس له مثل في الأسواق. ولا ينظر في القرض للزيادة والنقص، أقرضته 100 كيس رز، 100 كيس رز كم تساوي يوم القرض؟ والله 100 كيس رز تساوي 100,000. يوم جاءت وقت السداد الرز نقصت قيمته أصبحت تساوي 50,000، ها؟ كم أقرضته هنا؟ 100 كيس، كم يرد علي؟ 500 كيس، 100 الكيس عند القرض تساوي 100,000، لكن حين تساوي 50,000، هل لي أن يطالبه بالنقص ولا ما طالبه؟ ما طالبه. أقرضته 100,000 ليرة، مئة ألف ليرة تساوي بالدولار، مئة ألف تساوي 10,000 دولار لمدة شهرين. حصلت فتنة في البلد، 100,000 أصبحت ما تساوي إلا 1,000 دولار، كم مرد؟ ها؟ 100,000. ما ينظر للزيادة والارتفاع عند السداد، هذا ما ينظر فيه في القروض، ما ننظر إلى ذلك، واضح؟ لكن لو أن السلعة كسدت أصبحت ما تساوي شيء، أو شيء يسير جدا، 100,000 ما تساوي شيء، أو نقول قل مثل أقرضه 1,000 ليرة، 1,000 ليرة هذه أصبحت الآن ما تساوي شيء، كانت تساوي 500 دولار الحين أصبحت ما تساوي شيء، أو تساوي دولار أو دولارين. هنا يضمن النقص إذا وصل إلى حد الكساد أو قريب من الكساد أصبح وجودها كعدمها. فنقول ينظر إلى الواجب وقت القرض. نعم. هذا تقدم الكلام عليه وذكرنا حكم عقود الصبي والمجنون والنائم وإلى آخره، تقدم الكلام عليه. نعم. نعم، هنا أقسام المدين ذكرت، أقسام المدين لكي يبين من هو المدين الذي يحجر عليه، يحجر عليه القاضي، يمنعه من التصرف في ماله بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. فالمدين له 4 أقسام: المدين الذي ماله أكثر من دينه، وش الحكم هنا؟ يجب أن يسدد ولا يحجر عليه، يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. القسم الثاني المدين المعسر، ليس عنده شيء، هذا كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب إنظاره ويسن إبراؤه ولا يحجر عليه ولا يجوز حبسه، معسر ما عنده شيء. القسم الثالث مدين ماله مساوي لدينه، ها، حكم الواجد، يجب عليه أن يسدد. القسم الثالث مدين، أو الرابع، قسم الرابع مدين دينه أكثر من ماله، دينه أكثر من ماله، هذا يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم. الديون 1,000,000 والمال كم؟ 500,000، يحجر عليه القاضي ويقسم هذا المال على الغرماء بالنسبة، يدخل النقص عليهم جميعا. الديون كم؟ 1,000,000، زيد له 500، ها، 500,000، وعمر له 200، وبكر له 300، كم الديون؟ 1,000,000، وعنده 500,000 ما يتعلق بنفقته، ما يحجر عليه فيها، البيت اللي يسكنه والسيارة التي يركبه والطعام الذي يحتاجه والمعون والثياب التي يحتاجها لا يحجر عليه، لكن ما زاد عن ذلك، وجدنا زاد 500,000، ننسب مجموع الديون، ننسب المال إلى مجموع الديون، 500 المال إلى 1,000,000 كم يساوي؟ النصف، كل واحد من الغرماء يعطى نصف دينه، صاحب 500 كم يأخذ؟ 250، وصاحب 200 100، وصاحب 300 150، فيدخل النقص على الجميع بالنسبة. نتوقف على هذا. إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل إن شاء الله المتن، يصير غدا إن شاء الله وآخر درس. نعم. ها؟ إيه العرض هو ما لم يكن هناك عرف، ما لم يكن هناك شرط لفظي أو عرفي. إذا كان هناك شرط لفظي أو عرفي نرجع إلى الشرط العرفي. ها؟ لا، الآن عرف الناس على ما ذكر الفقهاء: المتصل للمشتري، المنفصل للبائع. حطنا سؤال. وش يقول؟ تقدم بعض البنوك طاقات ذهبية لعملائها إذا بلغت خصيصتهم حدا معينا، فيحصلون على ثمن خاص بها، هذا كما قلنا هذا من هدية المقترض المقرض فلا تجوز. هذا يقول لك: ما حكم أكل اللحم الني؟ اللحم الني الأصل الحل، لكن العلماء رحمهم الله يقولون يكره أكل اللحم إذا كان نيئا، العلماء يكرهونه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا متوقف على أي شيء؟ على الضرر، إذا كان فيه مضرة لا يجوز، إذا ما كان فيه مضرة جائز. لأن بعض الناس يأكل الكبد وهي نيئة، وبعض الناس يأكل السمك وهو نيء، فهذا راجع إلى المضرة، إن كان مضر لا يجوز، إذا كان غير مضر جائز. المهم الإجارة المنتهية بالتمليك هذه إن كانت الشركة إذا ما سددت تسحب السيارة لا يجوز، وإذا كانت لا تسحب السيارة جائز. ها؟ ذكرنا هذا يا إخوان، يقول: كيف نفرق بين ما يوزن وما يكان؟ المعيار الشرعي نحتاج إليه في الربا عند مبادلة ربوي بجنسه، وذكرنا لكم ضبطنا بالعد، قلنا ماذا؟ ها؟ الحبوب ماذا؟ مكيلات، الثمار مكيلات، المائعات مكيلات، الذهب والفضة موزونات، اللحم والشحم هذه بيناه، حصرناه لكم بيناه. نعم. إيه نعم، لا بأس، يجوز أن تستفيد من التأمين الإجباري، لا بأس. نعم. إذا اضطر، يعني إذا لم يكن هناك بنك إسلامي فلا بأس أن تضع مالك، أن تضع أموالك في البنك الربوي، لأن هذه ضرورة. وإذا وضعوا في شيء لا تطلب الفوائد، لكن في بعض البلاد يضعون فوائد بغير اختيارك، فأنت خلص منها في طرق الخير. سبحانك اللهم. لا، فيها خلاف، يعني مسألة ضع وتعجل هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. المشهور مذهب الإمام أحمد أنها لا تجوز، والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنها جائزة ولا بأس به. تفضل. يوزن بالميزان، عندهم موازين. أي نعم، يوزن نعم، عندهم ميزان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، الفضة بالفضة وزنا بوزن. خلاص، بارك إن شاء الله. بكرة إن شاء الله بيكون هناك مجال للأسئلة أكثر، لأن إن شاء الله بنطول الدرس، يمكن نأخذ ساعة ونصف إن شاء الله. بكرة يكون المجال إن شاء الله أكثر بإذن الله.